أجمعين. وغير ذي ثلاث مقيس مصدري فقدس التقديس وزكي تزكية وأجمل إجمال من تجمل تجملا واستعد استعادة ثم هذا حفظته أنا أقرأه لكم أسمع يا أقرأه لأن أنا حافظه. وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره يجوز كمان مصدره مصدري مقيس مصدره تقدس التقديس وزكيه تزكية وأجمل جمال من تجمل تجمل واستعيذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا بالطرف وما يلي الأخير مدة مفتحة مع كثرة اللسان مفتوحة بهمز وصل كصفا وضم ما يربع في أمثال قد تلملم ماشي فعلال أو فعللة لفعللة وجعل ما قلت ثانيا لأفضل لفاعل الفعال والمفاعل وغيرهما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة غير ذي الثلاث ذي المرة وشد فيه هيئة كالخبرة وغلا الآن مصادر غير الثلاث ما جاءكم سوى هذا الذي تعرفوا أنها إيه انها سمع صح لسانك ايوه والمصادر السمعية اكثر مصادر السمعية اكثر السمعية اللي نطقوا بها العرب في لغتهم ما تقدر ان تعصرها كثيرة يا اكثر اقول لك يعني هذا المصادر القياسية يعني محصورة والسمعية ما يقدر الانسان يذكره غير محصورة لأن الأشياء التي المصادر السماعية التي نطق العرب بها في لغتهم لغة للعرب نعم لا تحصى ماهمنا بخلاف القياسية ولذلك ابن مالك في ألفيته ذكر المصادر القياسية من الثلاثي ومن غير الثلاثي الليلة غير الثلاثي مصادره القياسية وغير ذي ثلاثة مقيس غير ذي الثلاثة هذه المطالب مقيس مصرف جعل القياس مقيس مصرف مثل قديس التقديس قديس قياس مصرفه تقديسا ولكن متى إذا كانت صحيح اللام وإذا كانت معتل اللام التاسع فعلى المضاعف الرباع قياس مطرده التفعيل مثل قدس تقديسا مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وكذلك فقتل تقتيلا ماذا ما جاءت غير ذات ما جاءت غير ذات فاعرف انه سماعي ليس قياس ذات كذابا مكذبا كذاب ولكن هذا سماع القياس التكذيب واضح هذا معنى قول ابن مالك وغير ذي ثلاثة مقيس مصرره قدس التقديس هذا إذا كانت صحيح النام وأما إذا كانت فعل هذا المضاعف هذا رباعي هذا معتل الله مثل دكا يكون قياس مصرفه تزكية ولذلك قال وزكيه تزكية ماذا تزكية ايش اصله تزكيا تفعيلا ولكن حذفت الياء حقت ايش حقت التفعيل الزايدة فبقيت الياء اصلية اللي هي لام الكلمة فقيل ايش تزكية على وزن تفعيلة واما اذا قلت لا يعني لم الكلمة يا لم هي المحذوفة ماذا تقول هي المذلوم تفعيلة مفهوم يا جميل حافظ واضح. وكفاك لما تدعيني اه تدعوني حتى على الدعوة. حسبي الله. اقول اين الدعوة؟ جمل الله حالك. والمون يقول السامعين اه الله حسدوني حتى على الدعاء. كل والجماعة جمل جمل الله حالنا وحال. اللهم واضح. تزكية من فرح حسك تزكية واو هذا من فرح جبته أبدا. زكاة هذا ما هو ما هو زكاة كمان أصله زكوة حركة الباب وفتح بقه المتالفة وصارت زكاة نعم. وهذا ثلاث زكاء مصر. وأما زكاء قم بتزكية النفس هذا رباع زكاة زكاة دكاء لا لكتابته مصرره يسكو المضارع منه يسكو ولكن الباب الباب هذا الأصليات طلبت ياء لتطرفها ووقوعها عن الكسر الثلاثي ما أفنى ولكن في الرباع قلبت ياء الباب ذكوة ذكوة رسمه بالثلاثي يا شيخ ذكا ما قلبت الباء أولي فبصار الذكا وهذا الألف على صورة ياء يأتي ولا على ألف ذكاء ذكاء تقل تكتب بلدي لأن أصلها واو نعم فيه يسكو مثل ترى يتلو مثل بلا يبلو ونبلوكم بالخير. والله حكاية الألف المتطرفة دي مشكلة الألف الإملاء الألف المتطرفة دي طيب أنسى درجة على نحن فيما نحن فيه نرجع إلى المصادر قياسية فعلى هذا فعلى إذا كانت صحيح اللام قياس مطربه التفعيل مثل كذب تكذيبا قتل تقتيلا وكلم الله موسى تكليما. أما إذا كانت معتل اللام فقياس مطربه تفعيلة تفعيلة مثل زكاة تزكية نما تنمية تزكية هذا أصله تزكيا بيايين يا المقلبة عن الأصل عن الباب تسكيما واضح ولا منقلبة عن الباب فصارت تسكيا نعم فحذفت يا لا لا التفعيل وبقيت لا منقلبة وعوض عنها التاء لا التفعيل فصارت تسكية على مدي تفعيلة على واضح ولا وخلاص عار عليكم ولا إذا قال لكم واحد يعني خلي جوا مصر الفعالة بنوعها إذا كانت معتل إذا كانت صحيحة لا مو إذا كانت معتل تفعيل وتفعيلة واضح. وأما بصر هذا وذكر تذكرة هذا سماعي لأن ذكر هذا ما هو معتل اللام ولا بصر هذا ما هو معتل اللام ولكن سماع عند العرب فيه تبصيرة القياس تبصير وتذكير ها ما فهم أنا انتبه ما فهمت ولا يلزم إن شاء الله. وأما قبل العرب تبصيرة سماعي سماعي هذا لأنه ليس معتل اللام وكذلك تذكيرة للمتقي ها هذا سماعي القياس تذكيرا بغير هذا بغير حذف هذا واضح صورة وذكرى لكل نعم سماعي هذا أمس بين التالي وأجمل وأجمل الآن انتقلنا إلى رباعي على وزن يفعل نحن والآن في الرباعي نعم على وزن أفعل وهذا الرباعي قياس مطره إفعالون ولذلك ابن مالك قال وأجمل إجمال مثل أكرم إكرام أودع أودع إيداعم كله يرجع لأصلها الواو يس الواو هنا في أودع قلبت يا بالمصدر لأنها وقعت بعد ساكنة ووقعت بعد كسر يداع يداع نقله إوداع إوداع واضح بنا انتبه هذا يحتاج وهذا متى إذا كان مصر إذا كان فعل هذا صحيح العين مثل أكرم كامل وكذلك إذا كانت معتل الله إفعال مثل إعطاء واضح وأما إذا كانت معتل العين مثل أقامة هناك لاكم الصف أقامة واضح أقامة هذا وأشار وأعانى أفعل هناك معتل العين يكون وزن مصرره إفعال ولكن يدخل في هذه العدالة يا أخي انتبه أقول لك ما في إلا زي ما قلت لك يا أخي أسمعك تحتاج أن تذكر لي ولا أنا أذكرك ما تقدر كمان تدل وتستدل على هذا إفعال كله وأبو ليس وزنه إفعال ولكن ما هو دخل فيها الإعلان لا صيرها إلى إقامته هيا أنت عزب وين الإعلان اللي دخل فيه أبدا وليبت كلام فاضي هذا لا ولما نقلت ولما نجدل كما على ذلك لا في فادة تقول عنه أنا عارف سبب هذا كله نعلم ها لساكن تحقق للتحريك من ذلك آت إلى فعل كأبي ها هذا إتباع لفعله لأن أقامة لأن إقامة هذا فعله وعلى العين ها هذا فكان المصر هذا تبع لفعله في الإعلان أقام أصله أقوم أبان أصله أبين انتبه أنت ما تعرف هذا فإذا نسكت أنت تعلم وهذا أصله أقوم ها لساكن تحقق تحريك من ذلك آتي عنا فعل كأبي نقلت حركة الواو هذه القاف بعد سلبي سكونه الآن يعتبر الصرف يون الأصل أنها محركة في الأصل والآن وقعت بعد الفتح قلبت ألفا فصار تقام وهذا وأما مصرره إقامة إقامة نصره إقوامون لوزن فعال وما لي فعل من النقل ومنه أجل ما مفعول به أدا خبر وألف الإفعال واستفعال أذل ذا الإعلال وتلزم العوام ها وقلت حركة الواو هذا إلى القاف بعد سلب سكونه لأن هذا ثقيل والعرب يريد أن أقام هذا أخف من من من إيش من أقمرة هذا فقالوا حركة الواو هذا إلى القاف بعد سلب سكونه فهناك لك وجهان الطريق أحد الطريقين حذفت الواو والثاني عند ابن مالك أنها حذف ألف فعال لأن ابن مالك قال في التصريف وألف الإفعال واستفعال أزيل أزيل ألف فعال في بويه قال الأول منقلب عن الباب هو المحذوف وعوض عنها التاء وأما ابن مالك قال ألف فعال الزائد هذا هو المحذوف فصارت وعوض عنها التاء فصارت إفعالة يعني إذا إقامة على وزن إفعالة. إذا حذف الواو كان وزنها. إذا حذف الواو كان وزنها. لا حذف المنقلب عن الواو. أنت عندك هذا عند الكتاب قال التقى ساكنان الواو لما نقلت حركة الواو هذه الخاف فلا أعرف طريقي. طريق الإسموني وطريق هذا. الإسموني ذلك هذا. واضح؟ قال لك نقلت حركة الواو إقواما إلى القاب بعد سلب سكونه فالتقى ساكنا الواو الذي راحت حركته وألف فحذف الواو ها؟ حذف الواو ألف؟ لا، في هذا حذف ألف، حذفت الواو طبال عندكم عند الكتاب حقكم، وأما عند الاسمون في وجهان هذا والثاني. الفعل. لا، المخلف. الفعل ما هو المخلف؟ ما هو في المخلف أقول، لا في الفعل. أقوى أقوى من اللي تقول عليه أقوى. وما أقوى. وهذا كمان إقوى. إيش الفرق بين أقوى وأقوى اللي وردت في الآية؟ أقوى وأقوى من المخلف. أقوى ما هذا فعل. وأما إقوى من المخلف وأقوى ما. يهدي للتي هي أقوى ما هذا هذا فعل تفضيل هناك ما فيها ما فيها إعداد ما فيها ما فيها إعداد واضح لأنه إذا نقلت حركة الواو هذا للقاب بعد تلميذ وقلبت الواو هذا يعني يلتبس فرقة الفعل أقام وفرقة أقوى ولذلك صحت في فعل التفضيل طيب هذا السبب ما فهمت ولا واضح طريقا معه طريقا طيب لو أولا أنتم عندكم طريقة واحدة وهو أنها نقلت حركة الواو للقاف بعد تلبس فاتخذ ساكنا نواو والتي راحت حركة ولا لي فحذفت الواو وبقي إيش ألف على وزن إيش إفادة إذا جاء الصرف كأن على رؤوسنا الطير. إذا أتى الصرف كأن على رؤوسنا الطير. ولكن التصريف هو أهم. أهم من النحو. الصرف يحتاج سبورة. واضح هذا أنا درسته ولا درسته لأن ما أعرف الكتابة بنفسي. هذا عنده سؤال. نعم. وزنها عند السبورة. وزنها عند السبورة. إفادة عند السبورة. إفادة لأن الواو هي المحذوفة وعند ابن مالك وعند ابن مالك إفعالته إفعال هو الذي يزال يزال وعنيف الإفعال والإفعال أدلة إذا الإعلان آخر يجب هذا في التصريف واضح ولا والله غير كذا شيء والله غير نقول بعيوننا كذا حذف الألف في فعل وعند السبوع وعند في بابي حذف باب ووزنه عند في بابي فارقة لأن العين هي المحذوف ووزنه عند ابن مالك يفعل انتبهوا يا أخي وأما يعني الطريقة الثانية كمان أنها نقل حركة الذي ذكرها الأسهول وهذه فعل يعني نقلت حركة الواو هذه القاف بعد تلبس واعطوا بير أنها محركة أنها محركة في الأرض الواو هذا عين الكلمة يا شيخ عين الكلمة وقال أبوها أليف فالتقى أليف هذا وهذا هذا ليس موجود عند الألف المقرب عن الواو حذف بالألف عند ابن مالك ما وجهه ما وجهه بس هذا الوجه هو إلا تحذف بالألف إلا تحذف بالواو عرفناه وهو التقاء الساكنين طيب أما إلا تحذف بالألف العلة هذا اعتبروا فيه موسم ابن مالك اعتبروا فيه أن الواو هذا محركة في الأصل والآن وقعت بعد فتح هاخذ روح إلى الاسم وقعت بعد بعد فتح ماذا فعلوا به؟ نعم فقل أبوه هو أليف فقل أليفان أليفان هذا إما تحذيف هذا وإما تحذيف كلهم ساكنان كمان أخر كلهم ساكنان نعم على قول سيباوي يحذف أليف الأول الثاني يحذف أليف الأول عين الكلمة نعم لأنه هو هذا لأنه هو الأول وهذا هو الصحيح تحرك الواو يقلبها ألفا ألفا نعم هذه قاعدة هذا عنده يعتبرون أخذناه إذا تحرك الواو فتح ما قبله ما هنا لم يفتح ما قبله إقوامة ما خدتها ما نقلت حركة الواو أنا ما قرأت عليك البل هذا عرفناه نقل حركة الواو إلى القاف هذا عرفناه نعم هو هذا أما قلب الواو أما قلب الواو موجودة عند سيباوي هات الكتابة وين الكتاب؟ وين الاسمون؟ وين الاسم؟ على قولتك نقلت حركة الواو للإنقاذ واعتبروا أن هذا محركة في الأرض والآن حسب الأصل وقلبوا والآن وقعت بعد فترة فقلبوها أليس هذا المجهد فالتقى ساكنا ما يقدر الليبي هذا يغير هذا نسيت اعتبار الأصل أما بغير اعتبار الأصل فما تقلب ألفا يا شيخ أنا قلت هذا يعتبر الأصل إيه يعتبر الأصل هو أسأله روح روح روح نظن حركته لا أقول لك روح روح أسأله فاضي أعطينا الإسموني ولذلك أنا قلت لكم أحضر الإسموني أنا درست هذا كله درست الإسموني ودرسته في الكتب إيش اسمك الإنكار بغير الدليل ما في فايدة أنتم وأجمل إجمالا هذا أفعل إذا كانت معتل العين فيها الإبزال وفيها النقل وفيها الإبزال وفيها الحد هذا أنواع أنواع الإعلان هي هذا ثلاث النقل الإزالة الحفر نعم الإبداع كلها موجود في أقامة أمس وعوضت عن هبتاء يا مسكين أنت ما سمعت هذا الإبداع الإبداع هذا نقل حركته إلى القاء بعد سلب سكوني فاعتبروا فيه الأصل وقلبوا الواو أليفا فصار أليفا فحذفوا أليف أليف المقربة عن العلم وتركوا أليف إفعال الثاني وعوضوا عنها فقالوا إفعالك هيا بس استعيد استعادتك واستعيد استعادتك وكذلك استفعال استفعل هذا كمان ثلاثية إذا كانت معتل العلم فذلك مثل ايه استشار استعان استعادة هذه الافعال كله المثل في هذه في استفعلها في هنا لانها معتل العين استشارة استعانة استعاذة هكذا استبانة كله استمارة واضح استمارة واضح استمارة هذا من ايه؟ استمارة من ايه؟ استفعل هذا من ايه؟ هذا سداسي لا من ايه؟ ها؟ معتل العين لا من فين اصله؟ فعله فعله هو سداسي معتل العين امر معتل العين استمارة ها؟ هيا استمارة ها؟ لا لا لا لا تمارا تمارا وما له يعني تشكك تخاصم اسم وليس ثاني استمارة لا في اسم وليس هذا علم يا شيخ علم على هذا ماذا هيا بيت تشغلون الفكر بهذا ما هي صحيح استمارة معتل العين يا شيخ وين وين استمارة استمارة لا لا استمارة يا وين استمارة استعارة استعارة أبدا استعارة فعلا ما فيها أمر هذا يعني استفعل منه استمع استعارة استعارة من الإعارة هذا كمان هذا الذي معتل العين هذا من الإمارة هذه يا شيخ من الإمارة من الإمارة يعني استمارة استمارة ترى ما وراء لا ما رى هذا يمير وهذا من المه من المر لا أخي هذا هذه التفعيل أبدا ما في ما في ما في أنتم ما تعرفون الصرف هيا خلونا نمشي فرض الله لك تحيل لك لا كمان تحيل لك مصدر قياسه ما هو قياس ما هو قياس لأنه من حلل اه ذكره الشيخ حل حل هذا ثلاثي حلل من حلل ولكن حلل هذا من التحليل هكذا قياسه وأما تحلة هذا ليس القياس وإن اللام صحيحة تحلة هذا أقول لك سماع ثم بصر تبصرة ذكر تذكرة طيب مصدر لغرض قد غرض الله لكم تحلة مصدر لإيه هذا من حللة حللة لا ما حل ما يكون حلال هو مطلوب افعل هذا ليس مكرم ما في الا حلل هذا هي هذا واضح انتبه لا خلونا لا عاد لا تعاد غالباً ما هذا أخذنا غالبا ذكر استعد استعادة ثم أخذ إقامة وغالبا ذكاء لزم لسه استعادة ما أخذنا ما أخذنا بدون أخذ استعادة أخا من تجمع واحد يقول استعادة واحد يقول تجمع فاضي استعادة استفعل كمن بيع أفعله المعتل العين فيها النقد وفيها الحس وفيها القلب نعم ولكن ما فيها إلا القلب والحس فيها كمان استعادة أصله استعباده نعم نقلت حركة الإمام هذا إلى القلب إلى إيش استع إلى العين استع استعباده استعبد استعباده وقلت حركة الباب هذا من العين حركت الباب حتى بالأصل نعم هذا حركت عين نعم كلمة تانية فلهذا ما فيها الحد في الأول بالتقديم يجوز كلمة تانية هذا تكون مثل إخوان التقاسة كنان يأليفين ولبة الماء وهذا أليفا ماذا ابتقى ساكينة أليفا حقتها نعم بالتاء أو مثلا لماذا تحولت الواو ألف ليش لأنها وقعت بعد الفتح واعتبروا فيها العصر وما قلت لكم فيها قام العين ساكنة وين؟ دع وما تسوقها واو الآن نقلت إليه الحركة حركة الواو لما قبله؟ نعم وما لإفعال من نقل ومن حسن مفعول به أدق نحو مبيع ومصنع لكن كمان في مفعول هذا يجب كله أي مثلا نقل حركة الواو هذا إلى العين بعد تبدي سكوني وحذفت الباب هذا نعم يا شيخ لماذا ابن مالك اتى بهذا الصرف هنا ما وضعه في اخر الكتاب ليش لماذا ادخله اظن سادخل عيس حتى يتصرف نعم ليش ادخله جاء بابواب صرفيه ما بيش اتى بهذه المضافه للمتكلم فيها الصرف تابع للمضارع كله تصرف بالفاعل والمفعول مناسبة هذا المصادر واسيا هذا هيا خلونا نعم نقرا ما لسه يا شيخ نقرا حركة الواو وهي الفتحة إلى العين إلى العين طيب صارت استعادة حذفت الواو صارت استعادة استعادة وعوضت بالتاء ما قلت بتعرف حذفت لأنها ساكنة بعدين المرة الثانية كل ما تبي حكم فيها وجهان فلما تحركت العين شفها عوضت بالتاء صارت استعادة ما جعفر ما عوضت الباب هذا ايوه هو وضعناها ايش التاء او مثلا ولما قلبت الباب هذا اليفا في القول الثاني وحوضت اليفا عوض عنها التاء يكون وزنها ما يعني الحركة نقلت أصبح الواو ساكن هل معناه ساكن؟ نعم ساكن. نعم متقدم. نعم إلى خبط المخ عند سيبوي يصير إفالة لا استفالة استفالة نعم استفالة لكن عند غير عند ابن المال استفالة عند سيبوي لما هو ساكن الأول هو الذي يؤمن إن ساكن الفقر أكثر ما تقول وإن يكون لينفع حسن الألف والواو نحن قبل أن نقدم ألف لا لا ما في ما في حد إلا بعد بعد أوف بعد النقد ما يمكن ثلاث اختبارات هذا كلكم تتقطعوا ما تخلونا نسمح لكم يا شيخ الوجه الثاني ما ليش يا شيخ الوجه الثاني ضيق عام الواو الف ها شكلت حركه الواو الواو الكاء بعدين تلبس تكون مقلبه الواو الف ايوه وصارت الف راح نضيف الف